سماحة الشيخ حفظكم الله، من كان ضعيف البصر ويلبس نظارة هل يسن له ترائي الهلال؟ ضعيف البصر ما في فائدة، أما إذا كان يلبس نظارة يكون نظرة قوي يستطيع أن يرى لا بأس، وإلا الموضوع يحتاج إلى قوة البصر وحدته وبصيرة الرجل بالمنازل حتى يركز على المنزل.